لو كان خيرا ما سبقونا إليه، صحيح؟ آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف هنا أهل الكفر يتعجبون من الذين آمنوا وأسلموا، وهذه فتنة لهم. الله تعالى ما أراد لهم إيمانا وما أراد لهم نجاة، فابتلاهم الله تعالى واختبرهم بأن كثير من المستضعفين سارعوا في الإسلام. وقالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ الله تعالى تولى الإجابة وقال أوليس الله بأعلم بالشاكرين. فهم افتتنوا، اختبرهم الله تعالى وابتلاهم ببلال وعمار وصايب وخباب، وجدوهم سارعوا إلى الإسلام وكانوا مكانة في المسلمين، فقالوا يعني لو كان في الدين خير ما سبق إلى هذا الدين هؤلاء الأصاغر، وهم الأكابر في عيونهم، وهؤلاء أكابر عند الله جل في علا. فهم يرون المستضعفين والعبيد والإماء كيف يسارعون إلى هذا الدين وهم لم يكونوا كذلك، وهم يرون أن لهم الوجاهة والمكانة والجاه والسلطان، فلا بد أن يكون لهم عند الله جل في علا ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول يعني، فإنهم يقولون ويعلمون بأن الله تعالى ما يعطي هذا الإيمان إلا لمن علم الله تعالى بأنه يستحق ذلك، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ما سبقون إليه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الخير كل الخير في هذا الدين، وأن الله جل وعلا قد أحسن إلى هؤلاء لعلمه بنقاء قلوبهم ولأنهم يستحقون الإيمان، فقدمهم وسارع بهم وجعلهم فتنة وبلاء على هؤلاء الطغاة الذين تكبروا وتجبروا ورأوا في أنفسهم أن لهم حقية التقدم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يتعجبون لذلك، لكن الله تعالى بيّن أنهم هم الأحق وأن هؤلاء لا يستحقون. وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به ويقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا قد بادروا إليها. والحق أن الله تعالى علم أنهم لا يستحقون الإيمان ولا يستحقون الإسلام ولا يستحقون الانقياد لله جل في علاه، ولأن الله حكيم عليم يضع شيء في موضعه، زادهم طغيانا وأنفة وكبرا واستهزاء بهم، ولذلك جعلهم الله جل في علاه عبرة لمن يعتبر. فسيقولون وإذ لم يؤمنوا به، هنا الآن شوف هذه المسألة، وإذ لم يؤمنوا به سيقولون إيه، فسيقولون هذا إفك قديم أي كذب قديم مأثور عن الناس الأقدمين، فيحاولون أن ينتقصوا من القرآن ويحاولون أن لا يجعلوا له مكانة، وهذا من باب الكبر المذموم عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بيّن أن الكبر هو وتر الحق. غمض الناس وتر الحق، ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب موسى التوراة. عامة إن أردت أن تخرج فتفضل، تفضل ما أدري لما، لكن على أن ترجع. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني التوراة كان إماما ورحمة، هذا كتاب يعني القرآن مصدق لما كان من قبله. فكل كتاب أنزله الله تعالى ما أنزله إلا رحمة للعالمين، ولكنه لا يهلك على الله إلا هالك، لكنهم يجحدون، يتكبرون، يتجبرون، يستهزئون، أرادوا الهوى وأرادوا يعني قال مصدق لما مصدق لسانا عربيا، يعني مصدقا لما نزل من الكتب، وهو كان مهيمنا عليه، كما بين الله تعالى أن هذا الكتاب هو أفضل الكتب لأنه مهيمن على جميع الكتب، وشريعته هي التي نسخت جميع الشرائع التي سبقت. قال لسانا عربيا، وهذه مهمة جدا، لأن هذه لسانا عربيا. رد الله عنك أستاذ زول، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك، تفضل. إذا لسانا عربيا فصيحا بينا واضحا، وهذه دلالة واضحة جدا أن الله لم يخاطبنا إلا بما نعلم، وهذا فيه أصل أيضا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل، الذين هم منهم المفوض الأولين منهم الذين يفوضون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي مشتمل على النذارة والبشارة، النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كانوا سورة السجدة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما يستقبل، فإن الله معهم، ومن كان الله معه فمن عليه، والله الذي يملك المستقبل يقول ويملك الماضي، ولهم يحزنون على ما خلفوا، فإن الله غفور رحيم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى جعل الجنة لهم، وقد وصلوا لرحمة الله جل في علاه بحسن فعالهم، فنالوا رحمة الله وبها يدخلون الجنة في النعيم المقيم، فهذه الأعمال سبب لنيل الرحمة التي بها يدخلون الجنة. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه وصية عظيمة جدا، بأهم ما يكون طاعة وعبادة بعد توحيد الله جل وعلا. ذكر الله التوحيد والإخلاص، وبعد التوحيد والإخلاص والاستقامة ذكر بعد ذلك الوصية بالوالدين، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله أن اشكر لي ولوالديك عليه المصير، وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال الله تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. ورأى أبو داود الطرسي عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين، فلا آكل ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله سبحان الله، تحتجي بالله وتريد يكفر بالله، عجب عجاب. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فها بالعصا، بالعصا لتنزيل الماء فيه، فنزلت وصل الإنسان بولديه إحسانا. ورواه مسلم وأهل السنن إلى ابن ماجه حملته أمه كرها، أي قاست في حمله بسبب الحمل المشقة على المشقة والتعب على التعب، ففيه ما فيه من الثقل على هذه المرأة في 9 أشهر ترى ويلات. ولذلك قال أمك ثم أمك ثم أمك، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ووضعته كرها بمشقة عظيمة بالغة، الطلق والماء وغير ذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي بن أبي طالب بهذه الآية يعني مع التي في لقمان وفصاله في عامين، وحمله وفصاله 30 شهرا، قال وفصاله في عامين دل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، عقله لم يكتمل اكتمالا تاما، يعني اكتمالا تاما، اكتمال التام بعد 40. رد على الأشاعرة لسانا عربيا. ما أحسن الاستقامة بعد العلم، ما أحسن الاستقامة، ما أحسن الاستقامة بعد العلم. بر الوالدين مقترن بالتوحيد، لما ما قالوا لي ذلك. بقى فيها شيء يا ربي. طب نشوف الآن، شوفوا البث الآن. طيب الآن جربوا البث رجاء. هل عاد؟ السلام عليكم. نعم، لا يوجد صوت. اشكال كثيرة. وصل الحمد لله وشكرا. فتذكر ألا في موضع في موضع والأخرى في موضع آخر، وذلك أن القرآن لم ينزل النظارة بشرف فقط. نعم، هذا صحيح، كلام جيد جدا. استدعاء المقال بما يناسب المقام.